حن الأذان إليه والأصداء ورب المدينة شاقهن نداء من ذلك الصوت الرخيم تناظمت درر الأذان يصوغهن حداء حن الأذان إليه والأصداء ورب المدينة شاقهن نداء من ذلك الصوت الرخيم تناظم درر الأذان يصوغهن حداء حن الأذان إليه والأصداء ورب المدينة شاقهن نداء ذلك الصوت الرخيم تناظمت درر الأذان يصوغهن حداء لله درك يا مؤذن أحمد حين انبريت فأصغت الأرجاء لله درك يا مؤذن أحمد حين انبريت فأصغت الأرجاء لما تعالت صيحة التوحيد في أرجاء طيبة ضاءت الأنحاء تشدو بتكبير الإله موحدا ليشع في وجه الظلام ضياء البيت والأقصى وطيبة أحمد عشقت أذانك والربى الصماء تشدو بتكبير الإله موحدا ليشع في وجه الظلام ضياء البيت والأقصى وطيبة أحمد عشقت أذانك وربى الصماء أذنت في خير المساجد صادقا عنوان صوتك عزة ووفاء أذنت في خير المساجد صادقا عنوان صوتك عزة ووفاء قد كنت عبدا في روابي مكة يثنيك فيها للطغاة ولاء حتى استمعت إلى الأمين مبشرا بالدين لا شرك ولا هواء وصدعت بالإسلام من بين الورى فانهالت الشحناء والبلواء أحد صدعت بها برغم عذابها لم تثنك الأحجار والرمضاء بل صار مر عذابهن حلاوة ما دام في ذات الإله بلاء كم قد صبر كم قد صبر كم قد صبر كم قد صبر كم قد صبرت على عذابك صابرا ودليل صدقك صخرة ودماء حتى أتى الصديق يثبت صدقه ويقول ما لي للعزيز فداء فمضيت في درب الإله مجاهدا